أهلا بكم في حلقة جديدة من تجارب حقيقية، الحلقة رقم 60. بفكركم دايما شعرنا في تجارب حقيقية إن العهد على الراوي، يعني إحنا مجرد ناقل للأحداث اللي حضراتكم بتشاركونا بيها. لو عندك تجربة عاوز تشاركنا بيها ادخل حالا على البوست بتاعنا على صفحة راديو 9090 على فيسبوك واكتب التجربة اللي عاوز تحكيها ونقولها في الحلقة. كمان ياريت وانتوا على بتسمعونا، لو بتسمعوا الحلقة على الهوا ياريت تعملوا لايك وشير لبوست كلام معلمين الموجود دلوقتي على صفحة راديو 9090 حالا. يلا ادخل على البوست بتاعنا على صفحة راديو 9090 حالا واعمل بوست، اعمل لايك للبوست واكتب اسمك عشان نمسي عليك. ساعات وانت نايم ومتأكد ان كل اللي في البيت نايمين، واوقات كمان بتكون لوحدك في البيت تماما، وفجأة تلاقي نفسك صحيت على الصوت حد بينادي اسمك. بنحكي عن الموضوع ده لو تفتكره كتير قوي. بتقول لنفسك عادي، ممكن تكون وسوسة تهيؤات وتنام تاني، او تقرر خلاص انك تصحى وتكمل اليوم عادي وتتناسى اللي حصل. لكن ماذا لو كان ده مش هلاوس ولا تهيؤات ولا وسوسة، وكان فعلا في حد بينادي عليك؟ ما تستغربش يا صاحبي، احنا مش عايشين لوحدنا. اكيد الأوضة اللي انت قاعد فيها دلوقتي وبتسمعني وحطت السماعتين على ودانك وبتسمع، او مشغل التابلت او الايباد او الشاشة وبتتفرج، مش فاضية. انت شايف نفسك لوحدك لكنها مش فاضية، فيها مخلوقات تانية انت وانا مش شايفينها، مخلوقات من الجن. بعضها بيدعى هوام الجن والبعض الاخر يدعى عمار البيت. واهلا بيكم في رحلة جديدة مرعبة من التجارب الحقيقية، ولكن المرعب الاكتر انها بتحمل لقب حقيقية حدثت بالفعل. وزي ما دايما بفكركم العهد على الراوي، ونبدأ تجاربنا على طول مع دينا مصطفى. دينا بعتت لنا على جروب عيلة أحمد يونس على فيسبوك وبتقول: أتمنى تحكي حكايتي لأن كل كلمة فيها حقيقية، وده بيني وبين ربي. أنا كنت هتجنن بسبب اللي هحكيه لك. ربنا أراد لي أني أعيش من جديد. تجربتي حصلت بعد انفصالي عن زوجي على طول. أجرت شقة بسعر كويس في المقطم، والراجل كان ذوق جدا معايا ومتفاهم جدا، وكانت شقة دوبلاكس، ونظفت الشقة وقعدت فيها. أول يوم نمت في الشقة صحيت بعد ساعة وحسيت نفسي متوترة، وكأن حد بيتكلم جوه نفوخي وعقلي. عديت الموضوع وما ركزتش، وكان أهلي أوقات بيقعدوا معايا، بس بعد كده سبت شغلي بدون سبب، وكنت دايما تعبانة، وكان صاحب الشقة بيتصل يطمن عليا بين الحين والآخر. كنت بقول له عادي واسأله هتيجي تاخد الإيجار امتى، كان بيقول لي معلش مش فاضي. أنا فضلت 8 شهور كاملين في الشقة والراجل ما بيجيش ياخد الإيجار. تقريبا خد مني إيجار شهر واحد بس للأمانة، وكنت مستغربة. أحيانا وأنا قاعدة لوحدي أسمع صوت أنفاس في البيت، حد كأنه نايم وبيشخر ونايم ومتعمق. وأقول لنفسي تهيؤات، يمكن يا بنت بيتهيألك، ولا ممكن يا بنت البواب علشان هو ساكن في آخر دور. بس بعدها البواب مشي من العمارة وما بقاش فيه بواب، ولكن صوت البواب لسه موجود. ده إذا كان بواب أصلا. بقيت دايما تعبانة وأقعد أصوت وانهار وعيط، اكتئاب بقى، انتوا عارفين بقى طقم هرمونات زي ما بيقولوا. وصلت ان انا باخد حقن مهدئة، واهلي فضلوا يقولوا ان ده بسبب الطلاق، بس انا مكنتش على فكرة يونس متأثرة بالطلاق اصلا. ده الحاجة الوحيدة العدلة اللي حصلت في حياتي مؤخرا. كان في دايما صوت في وداني، صوت كأني في حد بيتكلم. حد ايه؟ دول اتنين اكتر. كأني في حوار داير في نفوخي والله العظيم. في يوم الساعة 2 بالليل وانا قاعدة لوحدي، كنت باكنس وعيني بتترفع، وانا باكنس شفت شيء مش عارفة اوصفه. مش شكل بني ادم او حيوان، هو شكل حد طويل وملوش ملامح اصلا. لما شفته أقسم لك إن أنا قلبي شبه وقف، إيدي اتحركت ودماغي ومش عارف أعمل إيه. ما كنتش أنا اللي بحرك إيدي ورجلي ولا ودماغي ولا أي حاجة. دخلت قعدت سبت المكنسة وهديت، كلمت البواب اللي مشي أسأله، لأنه كان كل ما يشوفني يقول لي يا مدام دينا في شقة في الدور التاني وصغيرة على قد حضرتك، الشقة دي بلاش منها. كنت بستغرب، ما كنتش فاهمة، بس قلت أكلمه وفضلت أحلفه يقول لي في إيه. قال إن في حد مات في الشقة ومحدش يعرف مات إزاي. مش عارفة إيه السر إن حد يموت في الشقة ويحصل كده، لأن الناس طبيعي تموت في بيوتها، لكن دايما يا يونس كنت أسمع ولا زلت أسمع إن دايما الجن مرتبط بالناس اللي ماتت في الشقة. المهم بعد ما قال لي كده بقيت كل يوم أسمع صوت واحدة بتصوت وأقول حد بيضرب مراته ده ولا إيه ولا بنته، وما ركزش، بس برضو الإحساس الغريب عندي وبحاول أكدبه. أكتر حاجة جننتني حرفيا إن الشخص اللي بيكلمني جوه دماغي كأن حد عايش معايا جوه نفوخي فعلا، وكان بيصحيني لما نام، بدأ ينادي عليا باسمي. في الآخر وصلت لمرحلة إن أنا خلاص شبه اتجننت رسمي، سبت الشقة ومشيت، كلمت صاحب الشقة وفضلت أعيط وأقول له أنا فيا حاجة غلط حصلتلي بسبب الشقة. صعبت عليه وقال لي إن الراجل ده اشترى الشقة زمان وكان عايش فيها زوج وزوجة وبنتهم، البنت انتحرت ورمت نفسها من الدور الخامس من أوضتها، وهي نازلة بتقع الصوت اللي أنا سمعته ده في أكتر من حد سمعه كان صوتها وهي بتقع. وبعد ما الراجل والست باعوا الشقة لصاحبها اللي أجرتها منه، جاب شيوخ وناس علشان يعني يحصنوا المكان، بس حسب كلامه إن الشقة في ناس كتير اتكلمت عنها إنها مش مريحة، وناس تانية كتير قالت إن ما فيهاش أي حاجة. مكملين تجارب حقيقية على الراديو 9090، ومعكم أحمد يونس. وللناس اللي بتسأل عن رواية نادر فودة وكتاب خبايا بعد معرض الكتاب يحصلوا عليه إزاي، ممكن تحصلوا عليه عن طريق رقم التليفون اللي هقول لحضراتكم عليه بالاتصال أو بالواتساب 010-272-560-31 010-272-560-31. ونروح لتجربة أحمد يحيى. أحمد يحيى بيقول التجربة دي حصلت في 2017، كنت ساعتها بقضي الخدمة العسكرية وواقف خدمة في برج حراسة. حابب أوصف لك المكان اللي بخدم فيه، ومستودع وكان كبير لدرجة أن المسافة بين كل برج والتاني بتاع نص كيلو أو أكتر، يعني بتكلم في أكتر من 10 دقايق ويمكن أكتر مشي. كانت خدمتي بالليل، وحوالي الساعة 2:30 بالليل كنت واقف خدمة لوحدي، والبرج هو عالي بسلم حديد بطلعه، والبرج ليه 3 شبابيك إزاز. وأنا واقف ومدي ظهري للباب شميت ريحة وحشة قوي، تقولش فتحت قبر، ولقيت الباب بيخبط خبط عادية، قلت حد من اللي بيمر ولا حاجة، وده بيحصل. بصيت من الباب والباب إزاز زي ما قلتلك، ما لقيتش حد. بصيت من إزاز الباب تاني، مفيش حد على السلم ولا حواليا. قلقت، خفت، قلبي من كتر الدق حس انه هينط برا صدري، والخبط رجع تاني. والله العظيم حسيت كأن الأرض بتتهز بيا من الخوف، وبعد كده الخبط زاد وكأن حد بيرزع بإيديه الاتنين، وبعدها كمية تراب اتنفخت في وشي. مصدرها ايه فين ما شفتش، لكن لقيت تراب اتنفخ في وشي. قعدت على الأرض وحطيت إيدي على وداني عشان ما اسمعش الخبط، ونسيت القرآن وكأنه كله اتمسح من نفوخي. الموضوع استمر وقت بسيط جدا، لكن انهياري كان كبير جدا. الخبط هدي، ما تقطعش مرة واحدة، هدي تدريجيا لحد ما سكت في الآخر. لما خلصت الخدمة ونزلت سألته وكان في حد بيهزر معايا أو بيمر، كان الرد إن محدش مر ولا حد عدى أصلا في اليوم ده. تاني يوم نزلت أجازة، ولما رجعت لقيت نفسي اتنقلت من المكان ده، لكن رحت عشان أخد هدومي والمخلة بتاعتي، لقيت واحد زميلي كان واقف خدمة في البرج ده بعد ما نزلت الأجازة، وعرفت إن هما بيقولوا لقوه فقد الوعي في البرج وعنده نوبة زي الهياج. الموقف بقاله حوالي أكتر من 5 سنين، عمري ما نسيته وفاكره، وانا بحكيهولك دلوقتي وانت بتحكيه وبتحكيه للي بيسمعه، انا دلوقتي هتخيله بالتفصيل الممل من جديد. ادخل حالا على البوست بتاعنا على صفحة الراديو 9090، البوست بتاع حلقة كلام مع اليمين، ومن فضلك اعمل لايك للبوست وشاركنا بتجربة تنورنا بيها ونقولها في تجربنا. ونروح لتجربة شيماء زكي، بتحكي وبتقول: أنا وأسرتي كنا عايشين في بيت إيجار قبل بيتنا ده، وبجد شكله مرعب جدا، بيت وجنينة حتة أرض فاضية وكان إيجار زي ما قلتلك. أول يوم لينا هناك لقيت أختي اللي عندها 7 سنين مركزة قوي في زاوية من زوايا البيت، وبعد كده وقعت زي ما تكون حد زقها، وبعدها فقدت الوعي. وديناها المستشفى بسرعة وفقت، والدكاترة قالوا ما عندهاش أي حاجة، ده حاجة زي هبوط يعني أو ضغط وطي، ما نطقتش بحرف ولا قالت أي حاجة. خلصنا توضيب البيت وبدأت أوطب حاجتي في قطي وأرص الهدوم بتاعتي وبرفاناتي والحاجات الخاصة بتاعتي. أنا فاكرة أني حطيت على المكتب إزازة البرفان المفضلة بتاعتي ونمت، ولما صحيت اتفاجئت أن إزازة البرفان موجودة في مكان تاني. ما صدقتش اللي حصل وأقنعت نفسي أن أنا تقريبا أنا اللي مسطولة. خرجت لقيت أهلي قاعدين برا والتلفزيون عمال يغير القنوات لوحده. قلت لهم: أنتوا مش شايفين اللي أنا شايفاه؟ بصولي هم مستغربين وقالولي: في ايه؟ بصيت تاني للتلفزيون لقيته عادي جدا ومفيش حاجة بتحصل. استعذت بالله من الشيطان الرجيم ورجعت على قطي، ما لقيتش ازازة البرفان اصلا، ما اهتمتش، قلت اختي خدتها ولا حصل لها ولا جرى اللي جرى. سألت اختي ما لقيتهاش معاها، وكل اللي في البيت قالوا ان محدش فيهم دخل قطي اصلا. ما حكيتش حاجة لأهلي، كنت عارفة ان محدش هيصدق وهيقولوا عليا ايه، بستظرف. قعدت شوية على الانترنت ونمت. مش فاكرة اني حلمت بأي حاجة في اليوم ده، لكن اللي فاكرها كويس اني صحيت على ريحة البرفان بتاعي. بصيت بصة سريعة في الأوضة، لقيت الركن فيه نور خفيف، وشفت كأن فيه عينين مفتحة وبتبص من الركن اللي فيه النور الخفيف ده، ولقيت إزازة البرفان بتاعتي بتقع جنبي على السرير، وكأن حد كان مسكها وحدفني بيها. فضلت اصوت من الرعب وقلت لأهلي انا مش عايز اقعد في البيت ده ولا دقيقة تاني، طبعا انا بحلم، بيت ايه اللي نسيبه. بعد كام يوم لقيت ماما كانت خايفة وقالت انها حست بالليل زي ما يكون حد بيطبطب على ظهرها، ولما اتلفتت تشوف مين ما لقيتش حد، ولما نامت شافت في المنام 6 شعرها مجعد وعجوزة وواقفة جنب السرير وبتضحك لها، وكانت ماسكة في ايدها ازازة البرفان بتاعتي. نقلنا بعد كده على فكرة البيت تاني في منطقة تانية بعد ما حصل ظواهر غريبة كتير، والغريبة الناس اللي اجروا البيت بعد كده كلمونا يقولولنا ان هما بيسمعوا اصوات غريبة وبيحسوا بحركة غريبة في البيت وبيشموا ريحة برفان كل يوم بالليل في وقت معين، وان الكهرباء في البيت مش منتظمة، النور بينور ويطفي لوحده، والتلفزيون بيغير القنوات لوحده. والبيت ده موجود على فكرة يونس لحد دلوقتي، ومحدش بيقعد فيه شهر على بعضه، وكل اللي بيأجره بيمشي ويسيبه بعد فترة. لو عايزين تعرفوا البيت فين يا يونس قولولي وانا اقول لكم. طب ما تدخلوا كلكم يا جماعة دلوقتي على البوست بتاع كلام معلمين على صفحة راديو 9090 حالا، واكتبوا لصاحبة التجربة، هي اسمها أستاذة شيماء زكي، قولولها عايزين نعرف البيت فين. يا شيماء أنا كمان بشاركهم وبقولك البيت فين عشان عايز أروحه. وتعالوا نكمل تجارب حقيقية ونروح لتجربة آية زكريا. آية بتقول لنا: هي مش أول مرة تحصل لي حاجة غريبة، لأن حصل لي أكتر من موقف قبل كده، بس الموقف اللي هحكيه دلوقتي يعني زي ما يقولوا هو التوب. بس قبل ما احكي عاوز اقول لحضرتك اني بصفة عامة مش بخاف من الحاجات دي والغيبيات والحاجات دي، وسايبة الامر ده في ايد ربنا، وعارفة ان الكائنات دي ضعيفة واضعف مننا طول ما احنا ايماننا بربنا موجود. هرجع معاك يا يونس لسنة 2003. كنت انا وزمايلي في الجامعة بنزور واحدة صاحبتنا والدها تعبان ومحجوز في المستشفى. كان من ضمن الحاجات الغريبة اللي في المستشفى دي ان الاسانسيرات بتاعتها كبيرة جدا، وفيها في الاسانسير ادوار اللي تحت، يعني دور سالب واحد دور سالب اتنين وهكذا، يعني اللي هو بالماينس. في اليوم ده طلعنا وزورنا والد صاحبتي واتطمننا عليه وقعدنا شوية، وعشان ما نطولش قررنا نمشي. زمايلي كلهم نزلوا وسبقوني، وانا فضلت في الدور اكلم صاحبتي اللي والدها مريض واقولها شوية حاجات واشوفها لو محتاجة حاجة. نسيت اقول لحضرتك يا يونس ان كان من ضمن الحاجات المميزة في المستشفى دي ان كل الناس اللي هناك بيلبسوا حاجة زي اسورة ملونة على ايدهم حسب كل قسم، يعني كل دور وقسم ليه لون معين، البريسلت اللي هي اللون معين. وكان والد زميلتي لابس اسورة لونها اصفر لانه كان في قسم البطنة. المهم بعد ما خلصت كلام مع صاحبتي وقفت طلبت الاسانسير ولقيته كان نزل. اتفتح باب الاسانسير ودخلت، لقيت بمجرد ما دخلت فيه بدأ ينزل والارقام بقت سالب واحد سالب اتنين سالب تلاتة. بعدها الباب اتفتح ودخلت واحدة ست كانت لابسة حاجة زي روب بتاع المستشفى، وأول ما دخلت بصت لي وقفت على جنب وما تكلمتش. انا قلت مليش دعوة، وكانت لابسة في ايدها اسويرة لونها ازرق. وبعدين الدور اللي بعد كده الاسانسير وقف وخرجت الست، وهي خارجة لقيت دكتور جاي بيجري بسرعة قبل ما الباب يقفل وبينادي عليا وبيقول لي وقفي الاسانسير من فضلك. ولما دخل قال لي مش بقولك وقفي. قلت له وقفه ليه، واحدة خارجة اعمل ايه؟ بص لي باستغراب قال لي واحدة خارجت مين، ما فيش حد كان موجود والاسانسير بيفتح وبيقفل غيرك. قلت له لا كانت خارجة قبل ما انت تدخل على طول. قال لي هي دخلت امتى؟ قلت له ركبت من الدور اللي هو سالب تلاتة. سألني على لون الاسورة اللي كانت في ايدها، قلت له لونها ازرق. قال لي متأكدة؟ قلت له ايوة متأكدة، هو في ايه؟ مش فاهم حاجة من كتر الاسئلة بتاعته. بعد كده يا يونس اكتشفت اكتر شيء مرعب. الدكتور قال لي ان الاسورة الزرقاء دي اللي بتحطها المستشفى للاموات في التلاجة، تلاجة الموتى كلها الأموات اللي فيها لابسين الأسورة الزرقاء. طبعا يا نيوس ممكن تقول لي الدكتور ده بيحاول يضايقني يعكسني يخوفني، وأنا فكرت في ده وحصلت مشكلة كبيرة بيني وبينه على فكرة، وفضلت أزعق والموضوع ما خلصش غير لما شفت صورة الست الميتة في سجلات وفيات المستشفى بسبب ممرضة صعبت عليها وقالت لي هتشوف الموضوع ده. لسه مكملين تجارب حقيقية، وللناس اللي بتسأل على رواية نادر فودة أو كتاب خبايا بعد معرض الكتاب، لو عايز تحصل عليه الرقم التليفون ده ممكن تتصل بيه أو تبعت له واتساب، هو 010-272-56031 010-272-56031. محمد عبد العظيم، محمد بيقول لنا الموضوع بدأ مع أختي لما بدأت تلاحظ إن في مية ريحتها غريبة موجودة قدام باب الشقة بتاعتها. فكرت في الأول إن في مشكلة في المواسير واتصلت بي علشان أجي أشوف إيه الموضوع، لأن جوزها ما كانش موجود. بس لما وصلت لقيت إن مصدر المية مجهول، يعني لا جاي من رشح مواسير أو غيره. ومع الوقت أختي بدأت تراقب وجود المية على الباب، اكتشفت ان كل يوم في مية جديدة بتتكب على باب الشقة، ولكنها للأسف ما قدرتش تعرف او تكتشف مين اللي بيعمل كده. الموضوع غريب ومريب، ورغم انها راقبت الباب كويس بس كل فترة كانت تلاقي المية دي مرشوشة عند عتبة بيتها، واحيانا تلاقي زي تراب وكبريت احمر تحت دواسة الباب. انا شكيت ورحت سألت حد من المعالجين عن المية والكبريت، قال لي ان ده سحر مرشوش بيزود المشاكل بين اختك وجوزها ويشعل للنار بسبب الكبريت بينهم، سواء غضب او كراهية او حتى توصل لانه يمد ايده عليها. جبت المعالج ده البيت وجه قرأ قرآن وطلب نمسح عتبة الباب بمية عليها ملح. فضل الوضع مستمر لفترة طويلة وبتبدأ أختي تواظب على الصلاة وقراية الرقية الشرعية كل يوم بسبب المعالج في الصبح والليل، ومع الوقت ما بقاش يحصل حاجة، بس استمر موضوع المية لدرجة أن أختي تعودت عليها وبدأت تتناسى الموضوع أو تتعود على وجوده. لحد ما في يوم كانت في الطرب وبتزور جدي تقرأ عليه الفاتحة، قابلتها واحدة ست هناك ما تعرفهاش، فضلت تبص في وشها كتير وبعدين نطقت وقالت لها: بص يا بنتي، أنا هقولك على كلمتين نصيحة لوجه الله، أنت مخطية سحر مرشوش ومعمول ليكي وبيتجدد. أختي ما تعرفش الست جابت الكلام ده منين وعرفته إزاي، فضلت تتكلم وتسمع منها وقالت لها ممكن تيجي البيت. قالت لها حاضر، وأول ما وصلت البيت جابت إزازة ومليتها مية وقرت عليها وبدأت ترش وتقرأ آيات قرآنية، وكانت مركزة على آية واحدة أكتر حاجة، كانت بسم الله الرحمن الرحيم ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، وفضلت تقرأ كتير. أختي بتقول حسيت بنفوخي بيدوخ، حسيت براسي تقيلة، وبعديه حسيت براحة وهدوء. وبتقول اليوم ده كان أول يوم أعرف أنام من غير أرق ومن غير كوابيس، وما حصلش خناقات ولا حاجة بينها وبين زوجها بعد كده. وفي اليوم ده وهي نايمة حلمت إن في حاجة زي كلب أسود بيخرج من باب الشقة وبيتشكل على شكل راجل طويل جدا، لونه مش لونه، هو عامل زي ذرات تراب سودة، وبيهرب جري من العمارة. صحيت أختي مرعوبة والحمد لله بعد مدة، وفي يوم وهي بتصلي ربنا يعني أوحلها إن الموضوع كده اتحل. نامت بعدها وحلمت إن فعلا الموضوع اتحل. أقول لك يونس إن ربنا سترها عليها بسبب الست الطيبة دي اللي ما نعرفش هي جت إمتى وظهرت ليه، ولكن ربك بيسبب الأسباب. صاحبة التجربة اللي جاية مش حابة تقول اسمها، بتقول خلينا أقولك إن أحيانا الكلام الإنس وخصوصا الأقارب يخلينا نعمل حاجات نندم عليها بعدين. أنا بعد لما خلصت الجامعة اشتغلت والحمد لله كنت متميزة في شغلي، بس دايما كنت بعاني من كلام الأهل والقرايب الستات: هنفرح بيك إمتى، هي الرجالة اتصت في عينيها، واللي زيك عيالهم بقوا على وش جواز. الأوقات الكلام ده حتى لو هزار يا يونس بيقطع بيذبح. كنت بزعل جدا لحد ما واحدة صاحبتي قالت لي انها تعرف واحد بيعمل حجاب وبيعمل حاجة اسمها الجلب، ولو انا مسحورة او محسودة هيرقيني. قلت لها انا ما بصدقش في الكلام ده، قالت لي جربي هتخسري ايه. وفعلا سمعت كلامها ورحت معاها. كان ساكن في منطقة شعبية مشهورة وكان البيت بتاعه مليان ناس، مردوم ناس حرفيا، اللي جاي عشان جواز زي حالاتي، واللي جاي عشان حاجة اتسرقت منه، واللي جاي عشان جوزها بيضربها، واللي جاي عشان الحمل. المهم دخلت عليه أنا وصاحبتي وحكيت له كل المشكلة. الراجل ده قال معمول لي عمل وإداني عود بخور أولعه في قطي واتبخر بيه، وفعلا أخدت عود البخور وبالليل دخلت الحمام وولعته وبدأت أبخر نفسي بيه وأدور في الأوضة كلها بيه، يعني كانت ريحته غريبة. بعد كده دخلت نمت، كان نوم تقيل ما دريتش بحاجة. صحيت قرب الظهر لدرجة أن ماما كانت مستغربة لأنها متعودة أن أنا بصحى بدري عشان الشغل، وفي اليوم ده ما روحتش. بالليل دخلت الحمام علشان استحمى، وأول ما فتحت الحنفية سمعت خبط على باب الحمام، افتكرته أخويا بس لما نديت ما ردش، وبعدين الخبط رجع تاني، وبعدها لقيت فيه خبط على باب على شباك الحمام كمان. لبست هدومي وخرجت من الحمام. الأيام اللي بعد كده بقيت دايما مكتئبة وفي مشاكل كتيرة مع ماما وبابا وإخواتي، بقيت أتخانق مع أي حد على أدفع الأسباب، وما بقيتش أطيق وجودي في البيت، وكنت دايما بحس أني في حد معايا. أوقات بالليل كنت ساعات بصحى وأحس أني في حد نايم جنبي، وفي مرة صحيت على حد بيلمس وشي وفي حد بيمشي إيده في خصل شعري. بقيت أحلم بقطط سودة كتير، بحلم بيها بتلف حواليا، وشفت شاب وسيم عمري ما شفته قبل كده في الحقيقة بيظهر في أحلام كتير. مرة حسيت إن في حد بيشد الغطا من عليا وأنا نايمة، قمت نطيت من على السرير وخرجت أجري أصوت. كنت بسمع أصوات محدش بيسمعها غيري، أسمع همهمات وضحك وبكاء محدش بيسمعه غيري، صوت الأدراج في الأوضة بسمعها بتتفتح وتتقفل وبص ألاقيها مقفولة زي ما هي، أسمع صوت خربشة على مرتبة السرير. الشاب اللي كنت بشوفه في الحلم بدأت أحس إن أنا بشوفه في الحقيقة وكأني بتخيله، وبدأت أحس إن مرايتي غريبة، كل ما بص فيها أحس إن ملامح وشي بتتغير، عناية بتوسع أكتر وبتكبر وملامح وشي بتتغير. بدأت أخاف من المراية. ماما خدتني وروحنا لمعالج بكتاب ربنا، وبدأ يقرأ عليا من القرآن، ولما قرأ عليا أنا مدرتش بأي حاجة خالص. اللي ماما حكيتولي بعد كده إن أنا وقعت من طولي وفضلت أتشنك في الأرض وفضلوا يكتفوا فيا، ولما فقت الشيخ سألني أنا بدأت أتعب إمتى، حكيت له عن عود البخور اللي عطاهولي الشيخ التاني، قال لي ده مش شيخ ولا يعرف أي حاجة عن كتاب ربنا، ده دجال واتصابتي بجن بسببه والجن تمكن منك، واللي هو عمله ده هو مش علاج، ده أذى كبير علشان ترجعيله في مرة أو ما ترجعيلوش، ولكن تعمليله مليون حساب بعد كده. لسه مكملين تجارب حقيقية وتجاربكم دايما، ممكن تشاركونا على جروب عيلة أحمد يونس، الجروب فيه فوق 200,000 مشترك، أو تدخلوا حالا على البوست بتاعنا على صفحة راديو 9090 بوست الرعب واكتبوا التجربة، وما تنسوش تعملوا حالا لايك للبوست يا معلمين. بس صاحبة التجربة الأخيرة حابب أقولك حاجة، يا جماعة مش كل ما يحصل أي حاجة غريبة نجري نروح للمعالجين وخلافه، يا جماعة المحامي هو ربنا والمعالج هو ربنا، خدوا بالأسباب يا جدعان موضوع إن احنا نروح للناس دي كارثة مصيبة، احنا لو اقتنعنا وروحنا ما تزعلش بعد كده من كل اللي بيحصل، الحاجات اللي بتحصل دي معظمها بيبقى توتر نفسي، هو بيقنعك بحاجة او بيقنعني بحاجة، وبعد كده بنبتدي بقى عقلي الباطن يشتغل السيناريوهات كلها. ما انت رايحة المعالج او رايحة الساحر او رايحة لفلان، انت عارفة ان انت هتشوفي حاجات غريبة ومشبعة بالفكرة دي، اكيد مش هتروحي من عند الدجال تحلمي بديزني لاند، يعني هتشوفي عفاريت وهتشوفي جن وهتشوفي كل حاجة، لان عقلك الباطن خلاص هو تشبع بالفكرة دي. انا بكلمك في الناحية المادية البحتة، لو اتكلمنا انه ممكن يكون بيعمل اذى بشكل او باخر، بيعمل، ما بيعملش ليه؟ يعني الراجل اللي عالجك بعد كده قالك انه بيعمل، انا لا عايزك تروحي لده ولا تروحي لده، ويعني ايه اتأخرتي في الجواز فتجري الواحد يجيب لك عريس؟ هو ده بيحصل يا جماعة؟ ما بيحصلش، واذا حصل اصلا حاجة بالشكل ده هتبقى حياة مبنية على كدبة من الاول وعلى سحر وعلى حاجات، والعياذ بالله. اللي يتكلم يتكلم، اللي يقول لكم انتم متأخرين في الجواز حطوا صوابعكم في عينيه، محدش من حقه يقولك انت متأخرة في الجواز. انا الكلمة دي والموضوع ده مستفز واتكلمنا فيه قبل كده، يا جماعة ما تسمحوش لحد يتجاوز فيكوا بالشكل ده. ليه سايبين الناس يعني ترمح كده في حياتنا بالشكل ده؟ وقفوا الناس عند حدودهم، وقفوهم، فرملوهم. اللي يقولك حاجة تضايقك او يتدخل في حياتك انت كفيل بانك ترد. هو احنا ليه بنرد على السوشيال ميديا وبنعرف نرد ونتكلم ونرغي زي ما احنا عايزين، واول ما نتحط في الحياة العادية والحقيقية بنبقى يعني زي ما بيقولوا كتاكيت وما بنعرفش نرد؟ الغلط عندك من الاول انك سمحتي للناس تتجاوز، اكسفيهم مرة والتانية والعشرة لحد ما يعرفوا ان الكلام معاك في النقطة دي ممنوع، الكلام مش شريك لوحدك، الكلام لكل البنات. ومعلش يعني انا هسأل سؤال، هو ايه الكتاب اللي نازل كده بيقول ان السن الرسمي للجواز هو كذا؟ هو في حاجة اسمها كده؟ الجواز ده لما نصيبك بيجي خلاص بتتجوزي، مش مكتوب لك وربنا مش كاتب لك تتجوزي، لو اتشقلبتي مش هتتجوزي، هتتجوزي ازاي؟ ربنا كاتب لك ان انت ما تتجوزيش. وبعدين يعني خلاص، هو هي الحياة كلها جواز؟ عندك حاجات كتيرة اهم في حياتك تعمليها، انت فين؟ كيانك فين؟ مستقبلك، الكارير بتاعك، حياتك فين؟ لما تبقى كل واحدة ربط حياتها ونجاحها وسعادتها براجل، مع كامل احترامي من راجل يعني، بس انت لما تبقى ربط حياتك وسعادتك بيا يبقى انت اللي غلطانة. ما تزعليش بعد كده لما سوء انا فيها واضغط عليكي وادوس عليكي علشان انت ربط كل حاجة بيا. يا بنات فوقوا، انتوا حياتكو مهمة جدا وفي حاجات في حياتكو عظيمة جدا تقدروا تعملوها. الجواز نصيب جه اهلا وسهلا بنسعاله طبعا، لكن ما جاش ما روحش الواحد يجيب لي عريس يعني. هو الخطبة دي ده تعارف وده انا موافق عليه على فكرة، وكانت موجودة طول عمرها، والقرايب لما بيجيبوا عرسان وعرايس لبعض ده حلو جدا، لكن اروح لواحد هيعمل لي عمل عشان يجوزني؟ نكبر يا جماعة وما ننسقش ورا الحاجات اللي بتضيعنا، وفي الآخر إحنا اللي بنتضر مش حد تاني. شريف من السويس بيقول: قصتي بدأت من يوم وفاة بابا الله يرحمه ويرحم أمواتنا. يومها كنت معاه في المستشفى لما توفى، واخدناه على البيت وكنت حاضر الغسل وكنت منهار. الغسل كان في اوضتي، كنت عمال بصرخ من جوايا في صمت حزن شديد يا يونس مسيطر عليا. عدت مده العزاء وكل حي راح لحاله. كنت تعبان جدا طول فتره العزاء، قله نوم وقله اكل وخلافه وتوتر وحاجه صعبه جدا. نمت نوم عميق زي المقتول، صحيت قبل الفجر بحاجات بسيطه مفزوع. شفت قدامي واحده واقفه ومدياني ظهرها، صوره طبق الاصل من امي بس مش امي، كان باين حاجه بسيطه جدا من وشها. عايز اقول لك ان وشها يخوف. فضلت على الوضع ده لمده دقيقتين او ثلاثه ومدياني ظهرها ووشها محني انحناء بسيط، لحد ما فقت. معرفش ده كان حلم ولا كان ايه، ما لقيتهاش. قلت لنفسي اكيد حلم. كبرت دماغي وعديت الليله، وجات الليله اللي بعدها انا عندي في اوضتي من كتر حبي لابويا حاطط صوره ليه كبيره في وش السرير. اول ما بصحى هي اول حاجه بشوفها. صحيت متكتف ونفس الست اللي شبهي او شبه امي اسف ظهرت، وفي نفس وضعها ومدياني ظهرها ووشها منحني ولافف ناحيتي انحناءه بسيطه كده. نظراتها ليا ما فيهاش اي نوع من الكره، بالعكس نظرات شفقه اني صعبان عليها، بس الموقف يخوف. واخد برضو من دقيقة لدقيقتين، وبعد كده فقت وكأني كنت نايم، وكدبت نفسي برضو لتاني مرة. في الليلة التالتة صحيت متكتف، قبل ما تظهر لقيتها بتظهر من صورة أبويا يونس. اترعبت المرة دي، كانت مدياني وشها بس ملامحها كانت عليها، عارف البلور كده، كأنها مش واضحة جسمها اللي كان واضح. نفس أمي بالظبط، ولابسة عباية وواقفة مش بتعمل أي حاجة غير إنها بتتأملني. لما فقت المرة دي كمان قلت لأ، ده مش حلم ولا هلوسة، وإن اللي بشوفه ده حقيقة. سألت ناس كتير، هو لو في ميت والغسل بتاعه اتعمل في غرفة بيت بيحصل حاجة في الغرفة دي بعد كده؟ اللي قال لي آه بيحصل، واللي قال لي ده بيحصل حاجات كتير، وفي اللي قال لي لأ عادي طالما من أهل البيت. خلينا شاركك لو انت عايز تسألني، لا عادي وما فيش حاجة من الكلام ده، وما تربطش دماغك بأي حاجة. انا ابويا اتغسل في اوضتي على فكرة، ما فيش اي حاجة يعني. يا جماعة احنا كل اللي بنعيشه ده بسبب قصص الرعب يعني. انا لو قصص الرعب هي اللي تخليكوا تبقوا كده ابطلها، لكن احنا بنحكي يا جماعة ده حاجة زي الدراما، زي افلام الرعب، زي الساينس فيكشن، الخيال العلمي. كون ان والدك اتغسل في اوضتك ده شرف ليك على فكرة، دي حاجة انت تعتز بيها، ان اخر محطة لوالدك في البيت كانت في اوضتك. بصلها من الناحية دي يا صاحبي. لسه مكملين تجارب حقيقية، وتجربتنا اللي جاية من ام بدر بتقول لنا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا عندي تجربة ملهاش تفسير، حابة أشاركها معاكم مع المعلمين. في البداية خلينا أقول إن أنا من زمان عارفة إن الأطفال ليهم تصرفات غريبة مش مفهومة، ويمكن عشان كده كنت واخدة الموضوع بهزار لما ابني بدر بيتكلم إن ليه صاحب اسمه يوسف. يوسف ده ما فيش حد بيشوفه كده غير ابني، كان بيفضل يلعب معاه في البلكونة، وفي البيت لازم كرسي فاضي ليوسف واحنا قاعدين على السفرة، ويقول الكرسي ده ليوسف محدش يقعد عليه. واوقات ساعات في وقت النوم اجي انام جنبه عشان احكي حدوتة ليه ولا حاجة، لحد ما ينام يقول لي وسع يا ماما عشان يوسف يسمع الحدوتة معانا. وفي مرة قال لي بعد ما حكيت الحدوتة: ماما يوسف بيقولك الحدوتة مش عجباه. والله العظيم لما قال لي كده انا جيت تيتي تلبشت. لما كنت أحكي لجوزي كان يضحك ويقول لي عادي ده لعب عيال ما تحطيش في دماغك. وفضل الموضوع ده فترة لحد ما حصل موقف غلط من ابني ولقيت نفسي بزعقله وفضلت أقول له بلاش جنان، مش عايزة اسم يوسف والكلام اللي انت بتقوله ده تاني. أنا الفترة اللي فاتت كنت حليمة جدا يونس وبتعامل موضوع عادي لحد ما انفجرت. جيري وقال لي ده صاحبي وزعل منك وقعد يعيط كتير جدا. عايز أقولك يا يونس وقتها كنت واقفة في المطبخ لقيت طبقين أقسم لك بالله وقعوا على الأرض ولا حد قرب منهم، وكأن في حد متغاظ ومسك الطبقين رزعهم في الأرض، مش وقع اللي هو وقع من على الحوض أو حاجة، لا اتهبدوا اترزعوا في الأرض عشان يتكسروا. الكلام ده بقاله سنين ولحد دلوقتي عمري ما بنساه. ابني نفسه نسي الموقف وما بقاش فيه الموقف ده تاني، ولما بتيجي السيرة بيقول لي مش فاكر أنا حوار يوسف ده، لكن أنا فاكره كويس وفاكره اللي حصل لي يونس كويس. مكملين تجارب حقيقية ولسه معاكم أحمد يونس وسهرتنا مكملة دايما ومعاد سهرتنا. بفكركم كلام معلمين كل يوم الساعة كل يوم خميس آسف الساعة 12 بالليل من راديو 90 90. كمان بقى اللي كل يوم يوميا صباحك ومطرحك برنامجنا الصباحي الخفيف اللذيذ اللي بينوره الصبحوية من 7-9 صباحا من الحد للخميس. أحمد فايز بيقول لنا الحكاية إن في يوم كنت أنا وصحابي راجعين بالليل بعد لما سهرنا سوا زي ما احنا متعودين نعمل كده كل يوم خميس، كانت الساعة 12 بالليل تقريبا. المهم وإحنا راجعين كان في مركب بيتأجر، قلنا نأجره ونتفسح شوية. المهم أجرناه فعلا وجينا عند منطقة معينة في البحر، المنطقة دي كان فيها شاب غريق زمان. أول لما وصلنا بالمركب في المكان ده حسيت بحاجة غريبة، حسيت ان المركب بيتزق وبيمشي بسرعة، ومرة واحدة كان المركب هيتقلب بينا. مسكت في المركب انا وصحابي عشان ما نقعش في المية وفضلنا نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. بعد كده المركب وقف مكانه ما تحركش، كأن في شيء بيشد فينا رغم انه كان ريح شديد. الموقف كان مرعب خصوصا ان احنا عارفين حكاية الشاب اللي غرق وقلنا ده عفريته، وكنا في رعب يا يونس. تخيل كده المركب يقف مرة واحدة وفي هوا جديد، وقبل ما يكون في هوا والدنيا ساكتة يفضل يتحرك وكأنه هيتقلب. حاولنا نحرك المركب وهو ثابت ومتبت في مكانه كأن في حاجة مسكاه من تحت المية. فضلنا كام دقيقة على الحال ده وحاولنا نتصل بصاحب المركب عشان يجي يشوف ايه الحكاية. التليفونات كلها بتدي غير متاح وما بتلقطش شبكة كمان. شوية والمركب اتحرك وكأن الشيء اللي متبت ومكلبش فيه سابه وقرر يسامحنا. ما صدقنا ومشينا بسرعة ووصلنا للبر، طلعنا نجري ورجع كل واحد منا على بيته. عاوز أقولك يا يونس أن تاني يوم اتجمعنا كلنا ورحنا للتربة بتاعت الغريق أنا وصحابي وقرنا له الفتحة. حاجة كده قالت لنا كأن هو ده رسالة ومرسال لينا أن احنا ندعي له. مكملين تجارب حقيقية وإسراء جمال بتشاركنا بتجربتها وبتقول أنا عندي 31 سنة. القصة دي حصلت وأنا كنت شاهد عليها. هي حصلت لواحدة قريبتي ساكنة معانا في نفس البيت، كانت بنت شابة وعمرها بتاع 20 سنة، وحسب اللي سمعته أنها في يوم زعلت مع والدتها ودخلت الحمام عشان تعيط مع نفسها زي ما معظم البنات يونس بتعمل. وهي هناك سمعت والدتها عمالة تزعق. البنت لما سمعت كده راحت صوتت وفضلت تصوت في الحمام وتضرب بإيديها على باب الحمام وتلطم. بعد يومين بدأت تشتكي من عينيها، راحت للدكتور بس الدكتور معرفش يشخص حالتها، وبعد مدة حصل نزيف مفاجئ واستمر لأيام كتيرة. لفينا بيها على الدكاترة استشاريين وأساتذة كبار نسا وجراحة وموصلناش لأي حاجة. القصة ما وقفتش عند كده، دخلنا بقى في قصة إنها بدأت تحكي وتقول إنها الكوابيس مش عتقاها، وبدأت تقول إنها بتشوف قطط سودة وهي صحية ومحدش على فكرة بيشوفها غيرها. وبتقول انها بتشوف في الاحلام ناس شكلها مخيف واقفين في كل حتة في البيت وكلهم بيشاورولها بايدهم كأنهم بيقولولها تفضلي، وكلهم بيشاورولها انها تدخل الحمام. شوية شوية وبدأ تصاب بنوبات صرع، واول نوبة صرع حصلت لها كانت بسبب ان احنا ولعنا بخور وكأن البخور هو السبب، ومش عارفين فعلا هو السبب ولا لأ. بدأت تخس، جسمها بيتصفى، بقت هزيلة جدا، بقت عاملة وشها فعلا زي المدمنين. وفي مرة حصل موقف لقيناها بتفضي مية سخنة على رأسها لدرجة انها يعني على ما لحقناها كان وشها شبه اتحرق. بعد ما لحقناها وبدأت تتعالج وسألناها قالت صوت جواها بيقول لها تعمل ده. مشينا في طريق الدكاترة ومعرفناش نوصل لحاجة. والدها لجأ للمعالجين، كل واحد من بلد شكل، وكلهم سامحني في الكلمة ان هما مجرد هري وهبد وكلام فاضي. وصلنا الواحد في الاخر سمعنا انه حد كويس. لما جه البيت بدأت تصوت وتصرخ وحصل لها نوبة صرع جديدة وقامت بتخنق في نفسها. الشيخ طلب قطعة فحم مولعة وحط عليها بخور كان معاه، وفي ثانية الأوضة اتملت بخور والبنت بدأت زي ما يقولوا تفرك كده. كان واضح انها بتعاني وبتتألم، وبدأ يقرأ عليها من آيات الله، وبدون الخوض في تفاصيل مكررة بتحصل مع ناس كتير. اللي حصل في اليوم ده مفيش حد من أهلها وافق يتكلم ويحكيه، لكن المهم في نهاية الجلسة وبعد أكتر من جلسة وبعد الالتزام بالأذكار والصلوات والدعاء شفاها الله، وكان في بقع في جسمها موجودة في الفترة دي بدأت تروح تدريجيا لما راحت لدكتور أمراض جلدية. مكملين تجارب حقيقية، وتاني بفكركم لكل اللي بيسأل على رواية نادي الفودة وكتاب خبايا الحصول عليه ازاي، من خلال رقم تليفون 010-272-56031 010-272-56031. شيماء السمري بتقول لنا أنا عمري ما صدقت في كلام السحر والدجل، وكنت بشوفه هبل على جهل، على شوية ناس نصابة بتستغل الناس خيبة وتايهة وتحلبهم كده وتستنزفهم في الفلوس. بس أقسم لك إن أنا كلامي اتغير من 3 شهور. وقتها كنت شغالة في شركة وحياتي مستقرة لفترة كبيرة والحمد لله. كنت لما برجع البيت بفضل أقعد كتير على فيسبوك، وكنت بقعد بالساعات زينا كلنا يونس يعني. وقتها ما كنتش مرتبطة ومعظم وقتي كان فاضي وفراغ ومفيش حاجة أعملها. لما برجع من الشغل فاضية، لحد ما في يوم دخلت على صفحة من صفحات الفيسبوك وكانت صفحة موثقة وعليها متابعين كتير. الصفحة كانت كلها كلام عن علوم الطاقة والفلك وتوقعات الأبراج والحظ، وأنا زي ما قلت لك ما كنتش بصدق فيها، بس هو فضول ووقت وفراغ وانت فاهم يعني. تدريجيا لقيتني بانجذب ليها وبهتم للعالم ده قوي، وكانت المواضيع اللي بيكتبها صاحب الصفحة مقنعة ومنمقة ومرتبة جدا جدا جدا. صاحب الصفحة كان بيعمل كورسات بالحجز للي عاوز يعرف ايه هو علم الجذب اللي ممكن يخليني اجذب ليا شخص ما او حبيب يعني، او ازاي اقدر اجذب وظيفة وفلوس وحقق كل احلامي من غير مجهود. وحسب كلام صاحب الصفحة ان الموضوع كله بيتلخص في حاجة اسمها قوة الجذب، وانك لو فكرت في شيء بطريقة معينة سواء خير او شر بتجذبه ليك. انا عملت حاجة ما كنتش متوقع ان انا اعملها ابدا، وان انا حجزت في الكورس وخلال اسبوع واحد كنت بحضر مع مجموعة بتتكون من 12 شخص شباب وبنات، منهم ناس يا يونس من اللي بيسمعوك دلوقتي على فكرة. كنا بالضبط 6 ولاد و6 بنات، وعشان طبعا احترام الخصوصية انا مش هقول مين، لكن من الناس من عائلة احمد يونس على فكرة. عملت حاجة الموضوع ده زي ما قلت لك، وقعدنا اسبوعين في الكورس، وفي اخر يوم طلب منا اننا نلبس فوق هدومنا جاكيت مكتوب عليه كلام غريب وما نخلعوش لحد ما نعرق فيه. الجاكيت ده بيفتح ابواب مقفولة وشكرات وخلافه والطاقة بتزيد. لما رجعت البيت عملت اللي اتقال ليا، وبصراحة كنت حاسة ان كل اللي بيحصل حاجات عادية، تجربة جديدة وعلم جديد بحاول اتعلمه. لكن في نفس الليلة دي، في ليلتها وانا نايمة، صحيت على صوت عالي وبدأت اشوف خيالات لناس طويلة وناس قصيرة وناس بمخالب وناس مخالبها كأنها بتخربش بيها الحيطة، وشفت ناس كمان بتتحرك في طرقة البيت ورايحة ناحية الحمام. وفي يوم كنت في المطبخ بغسل المواعين ومشغلة سورة البقرة على التليفون، وأول ما وصلت لآية السحر الصوت قطع. رجعت شغلت التليفون وقلت علق، لكن اتكرر الموقف على نفس الآية، مهنج أرجع يجيب أعديها يكمل. قلت أنا همسك التليفون في إيدي أشوف في إيه وهنشغله وأنا مسكاه. أول ما وصلت لنفس الآية التليفون بقى اتقفل، اتعمل له لوك، اتقفل. في إيه؟ اتلفت حواليا لقيت لك قدام باب المطبخ قطة واقفة في بيتي. أنا ما عنديش قطط. على ما لسه هتكلم وأعمل مشيت، وبعدها ما لقيتهاش خالص. فضلت أشوف حاجات غريبة وحاجات صعبة ما حدش يتحملها، كأن في حد تاني معايا في البيت، وطول الوقت كوابيس عن حاجات من الجن. لما حاولت اتواصل مع ادمن الصفحة ما ردش عليا، قعدت كتير جدا جدا ما ردش عليا. رحت المكان الكورس لقيته اتقفل مفيش، وقالوا لي لو في كورس تاني بنفتح او بيبقى موجود. طب يا جماعة ادوني رقم حد، مفيش رقم حد، احنا بنتعامل بيجوا هنا ويدونا الفلوس وخلاص. لما اتكلمت مع اللي كانوا معايا في الكورس لقيتهم كلهم بيشتكوا ان حصل لهم حاجات مشابهة للي حصل لي. وحسب ما فهمت بعد كده ان صاحب الصفحة دجال، وان الحاجات اللي عملتها فتحت بيني وبين الجنة حاجة زي بوابة. ولحد النهاردة يا يونس انا لسه مش مستريحة، وطول الوقت الحاجات المرعبة دي عمالة تظهر واشوفها كتير قوي. حبيت اقول تجربتي، يمكن اللي بيسمعني دلوقتي يستفيد وما يحاولش يجرب او يمشي في الطريق ده. كلام مع المين على الراديو 90 90، موعدنا دايما كل يوم خميس الساعة 12 بالليل. والنهاردة معادنا مع التجارب الحقيقية، وعبدو حمدي بيقول لنا انا اشتغلت زمان في مصنع على طريق القاهرة الصحراوي، وما اعتبرش مصنع بمعنى الكلمة، لكن ايه، حاجة صغيرة وعدد العمال كان صغير، كنا بتاع 10. كنت بضطر اتأخر في المصنع، واوقات كتيرة بكون لوحدي عشان كنت مسؤول عن التعبئة، وساعات كان بيبات معايا عمال تانية. المهم جاء علينا فترة بقينا نسهر في المصنع لمدة اسبوع، وكنا بننام هناك لحد ما جينا في مرة صحينا بالليل على صوت واحد من العمال بيقول ان في حد برا. اتخضينا وقلنا ممكن يكون حرامي، نورنا النور وكل واحد مسك كشاف وفضلنا ندور في المصنع مفيش حد. اتخانقنا مع العامل اللي صحانا ورجعنا تاني نحاول ننام، بس بعد شوية رجع نفس العامل وقال انه شاف حد دخل عندنا في المكان اللي احنا نايمين فيه وهو معانا دلوقتي. اتريقنا عليه، وخصوصا بقى خلاص ان هو مخه ضارب يعني. تاني يوم بدأ كل واحد فينا يحس بحاجة غريبة ويشوف حاجات غريبة. كنا بنحاول نشجع بعض ونهزر ونقلب الموضوع تريقة علشان الليل يعدي، حد ما جيت في مرة من المرات كنت انا لوحدي في المصنع بالليل، كل اللي كانوا بيسهروا معايا روحوا. كان الجو برد جدا، كنا في فبراير، وانا قفلت كل الابواب والشبابيك وبدأت اشتغل لحد لما الساعة جت 10 بالليل. كان قدامي كمان حوالي ساعة بالكتير وخلص. النور قطع، وبعد شوية سمعت اصوات كتيرة في وداني، وبعد كده سمعت صوت طفلة جاي من جوه المصنع بتصوت، وبعد كده صوت كلب، وكل اللي جه في دماغي ان في طفلة وفي كلب بيهجم عليها. انا مش شايف حاجة، واستمر صوت الصريخ ده، وبعدين كل حاجة سكتت. بعدها مباشرة رجعت سمعت صوت خطوات بني آدم معدي من جنب مني، ووقف بالتصور كده احنا في الظلمة عند باب الأوضة اللي كنا بنبات فيها، وسمعت صوت الباب كأنه بيتفتح. افتكرت كشاف الموبايل، طلعت الموبايل ونورت الكشاف ورحت ناحية الأوضة، وانا عمال اقول بصوت عالي مين اللي هنا؟ مفيش رد، باب الأوضة مقفول زي ما هو، وأنا متأكد أن سمعت صوته بيتفتح. دخلت جوه لقيت مفيش أي حاجة، كل حاجة زي ما هي والأوضة تمام التمام ومقفولة. أنا من الخوف والرعب خرجت برا المصنع، ومن وقتها يونس قلت لهم لو هسهر مش هسهر بطولي أبدا. رحمة أحمد بتحكي وبتشاركنا: زيك يا يونس، أنا متابعاك من زمان وبحب أسمع قصصك جدا وبعتبرها حاجة أساسية في يومي، وبقالي كتير عاوز أبعتلك تجربتي وبتردد أبعتها، ولكن قررت أبعتها. أول حاجة، أنا جدتي بيتها يعتبر قريب من المقابر، يعني بيتها على ناحية الشمال منه مقابر كده، وطول عمرها عايشة هناك، ولما كنت بسألها بتخاف ولا لا كانت تقولي أخاف من إيه، ده أنا بنام كمان مرتاح أكتر بكتير ومفيش أي خوف ولا أي حاجة. كنا أحيانا نروح لها زيارات، بس لاحظت إن هي دايما بتنام على الأرض وبتحط بطاطين وتنام على الأرض ومش بتنام على السرير. ولقيت يعني الموضوع ده يعني كل متعود عليه. بتقول إنها في مرة كانت نايمة ولقيت حد زقها من على السرير وهي كانت لوحدها، وكانت يعني عشان هي كبيرة خافت إن جسمها يتكسر، ومن يومها قالت خلاص أنا مش هنام على السرير ده تاني، وبقت تنام على طول على الأرض. في يوم حصل إنها كانت تعبانة وكنا لازم نروح نزورها ونبات عندها كمان. بصراحة كنت خايفة من فكرة إن أنا بات وموضوع المقابر كمان، بس لازم نكون جنب منها. وفعلا رحنا كلنا وقعدنا عندها وما حصلش حاجة، والحقيقة يعني والدنيا طبيعية وهادية. وبالليل وعلشان مكان هناك منطقة ريفية كان عادي إننا نخرج قدام البيت ونقعد يعني. خرجت وكان معايا أختي وخالتي، والجو جميل جدا وهوا نظيف ونور خفيف والدنيا ما كانتش ضلمة. ما كنتش حاسة بخوف لحد ما جه وقت النوم، حسيت إن أنا قلقانة، عندي أرق ملوش سبب وكأن في حد بيراقبني. دخلت عشان أنام، أنا بطبيعتي بقلق يعني وبصحى في نص نومي ومتعودة على كده، لكن الغريب إن في يوم ده نمت ومحسيتش بأي حاجة زي الطوبة زي ما بيقولوا، وصحيت عندي نشاط غير طبيعي ولا كأني نايمة في مكان حواليه تراب. تاني يوم وزي ما قلت لك إن جدتي مش بتنام غير على الأرض، فرشنا بطانيات عشان هي تنام، والأوضة كده كده واسعة، بس هي عشان كانت العيلة كلها هناك فاضطريت أنام معاها أنا وبنت خالتي أو قريبتي يعني على الأرض، علشان ما كانش في مكان وكان العيلة كلها بقى بدأت تكتر فالأماكن قلت. النوم على الأرض ما كانش متعب ولا حاجة، وكل شوية أبص على جدتي أطمن عليها وهي نايمة، وبص على بطنها كده أطمن إنها بتتنفس، لحد ما خلاص بدأت أدخل في النوم وعيني بتقفل وبتتقل. حلمت أني طالعة على السلم ولقيت جدتي بتعيط وبتقول لي عاوزة أروح. قلت لها تروحي، تروحي فين؟ مسكت إيدي وقالت لي تعالي وديني. رحت معاها وكنا طالعين على السطوح. أول ما طلعت لقيت السطوح عبارة عن تراب. قلت لها إيه ده، أنت نقلت التراب هنا إزاي كده؟ كل ده في الحلم. جدتي سابت ايدي وراحت قعدت جنب قبر وانا نزلت. صحيت مفزوع من الحلم وبصيت على جدتي لقيتها عماله تترعش وتتنفض وهي اصلا وقتها مشيتها صعب. جدتي اول ما اتهزت كده ضحكت بصوت عالي، بعدها وبعدها كشرت، وكل ده وهي نايمه. زعقت بكل قوتي والبيت صيح على صوتي، كنت مرعوبة منها وخايفة منها. بعد أسبوع من الموقف ده جدتي توفاها الله، ولما حكيت لماما عن الحلم قالت لي ما تحكيش لأحلامك بعد كده أو أحلامك بعد كده لأي حد. واضح يا يونس إن هي الفترة اللي كانت نايمة فيها كانت بتشوف حاجات لنهايتها أو حاجة أو مكانها إن شاء الله في الجنة، وأنا صحيت بدري وشفت يعني ملامحها بالشكل ده. خلصت تجاربنا النهاردة، لكن التجارب الحقيقية بتكمل لما أنتوا بتبعتولنا. تقدروا تبعتولنا التجارب إزاي؟ عندك أكثر من اختيار. الاختيار الأول تدخل على صفحة أحمد يونس على فيسبوك، صفحة موثقة، تأكد أن عليها علامة التوثيق الزرقاء AHMADYOUNES وتبعت رسالة على الصفحة فيها التجربة، أو تدخل على جروب عيلة أحمد يونس على فيسبوك وتتأكد أن الجروب فيه كام فوق 200,000. اتأكد أن جروب عيلة أحمد يونس فوق 200,000، لأنه لو أقل من كده يبقى أنت في جروب غير حقيقي. وتبعت التجربة بتاعتك في الجروب، هتلاقي البوست الخاص بالتجارب تسأل عليه وتحط تجربتك. الاختيار الثالث، البوست بتاع الراديو 9090 على فيسبوك الخاص بحلقة الخميس، تعمل لايك للبوست من فضلك وتكتب التجربة بتاعتك. تصبحوا على ألف خير.